تسمع صوتي لك محياي وموتي يا من يسمع صوتي لك محياي وموتي فعبيدك منكسر يا من يسمع صوتي فعبيدك منكسر يا من يسمع صوتي Bye. الله.